الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الا وان اصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم بعد معشر الحضور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ذلك لبدء وسدي شكر امتنان الى امام المسجد الذي افتتح لهذه الفرصة لأحدثكم في موضوع في الحقيقة هو من موضوعات الساعة ويهمنا جميعا ولأنه ينبغي أن تكون عندنا يقظة واهتمام وعناية بما يهددنا ويهدد حياتنا واستقرارنا ويدمر ذاتنا ويعمل على قرص التوابل التي تجعلنا محافظين على ديننا وإيماننا واستقامتنا. يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذه الآية فيها امتنان وتعريف الناس بنعمة الله عز وجل عليهم العظيمة وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده وإن تعود نعمة طيبة الصور. وإن مما كرم الله سبحانه وتعالى به الإنسان والآدمي هو هذا العقل، هذه النعمة، نعمة العقل التي وهبها الله عز وجل لكل واحد منا، وهي أداة التفكير والتعقل، وهي من أعظم النعم. فبعد هداية الله عز وجل الإنسان ببعثة الرسل وإنزال الكتب تأتي هذه النعمة، نعمة العقل التي يستطيع الإنسان بها أن يميز بين الخير والشر وبين النافع والضار، لأن الإنسان إذا سلب هذه النعمة وفقد هذا العقل صار لا فرق بينه وبين الحيوان، بل يكون الحيوان أحيانا أفضل منه، لأن الحيوان يتبع به، وهذا الذي أخذ عقله وغير عقله وأخذ بعقله يكون شرا منه ويكون عالة على غيره ويهدد خطر على مجتمعه. العقل في الإسلام له شأن وقدر كبير، فبالعقل يفكر الانسان في ايات الله عز وجل المكرمه وفي ايات الله تعالى المشهوده التي نصبها على هذا الجو ويتدبرها. بالعقل يصل الانسان الى الاختراع والى الانكشاف والى الابداع والى ايجاد الصنائع والمهن والخدمات. العقل يعينه على التحدي في المراحل والتخلي عن التباعد. بالعقل يستطيع الإنسان أن يبذل الأذى وأن يكف عن الأذى وأن يحفظ الحدود وأن يقف عند الحدود. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى العقل عقلا، حجرا ومهنا ولبا، وهذه كلها أسماء تدل على معاني عظيمة. سمي العقل لأنه يعقل الإنسان ويحجر عليه ويحجزه عما لا يليق به. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من غير عقله ولم يوقفه فيما امره الله عز وجل، وجعله في مرتبه هي اقل من مرتبه البهائم، كما قال تعالى: ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعملون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. بل هم اضل سبيلا. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كل ما يحيط بعقل الانسان ويخبره ويغيب مهمته ويزيد سلطانه، ورتب على ذلك حدا رافعا وعقابا فاجعا. والعقل احدى المقاصد التي جاء الامر بالشريعه بحفظها، احد المقاصد الخمسه: الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه الامور الخمسه مقدسه لا بد للناس ان يفهموها، حتى ان الشرائع السماويه جاءت في حفظها، لان في حفظها صلاح المجتمع وصلاح افراده، وفي تضييعها ضياع الفرد والمجتمع. ولهذا كان الخمر مخلا بعقل الانسان، والخمر كما قال عمر: كل ما خمر العقل، كل ما خمر العقل اي اخرجه عن ميزته التي يدرك بها ويعقل بها. ولهذا الله سبحانه وتعالى حرر الخمر في القران وبين مضارها وآفاتها ومفاسدها على البلد وعلى النفس وعلى الناس. فمن مضارها ان الله سبحانه وتعالى اخبر بانها تسبب عدم البلاء، فالانسان الذي يشرب الخمر ويتعاطى الخمر محروم من البلاء، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرغوب. وبين سبحانه وتعالى انها رد من عمل الشيطان، وبين سبحانه وتعالى انها تصد عن ذكر الله الذي به تحيا القلوب، وانها تصد عن الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وانها تسبب العداوه والبغضاء بين الناس، كما قال الله عز وجل في كتابه: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام والانسر من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. فهل انتم منتهون؟ ولا شك ان اهل الاسلام يعرفون حكم الخمر في الاسلام، وانه لا يوجد منهم الا من شد وخرج عن جماعه المسلمين الذي افتى بجوازه. والا فان النصوص الشرعيه بالكتاب والسنه واجماع العلماء مجمعه متفقه على ان الخمر محرم من عيد ماذا صنع وبعيد اسم سميه. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ياتي يوم القيامه اناس يسمون الخمر بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها تضليلا وتزيينا وتلبيسا وعبره كما يقول العلماء بحقائق وليس باسماء. ولا شك ان الذين يسمون الخمر بغير اسمها هؤلاء يتبعون لخطى ابليس في الاغراء والتلبيس وصد الناس عن هدى الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في سوره الطاعه لما نهى الله عز وجل ادم عليه السلام ان ياكل من تلك الشجره التي في الجنه، فجعله ابليس مغررا ومزينا وقدده بغرور واظهر له انه ناصح وان لك من الناصحين. فقال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد والملك الجنه؟ فانظروا هذا العدو يدل كيف انه غرر ابليس وبين له انه يريد ان يدله وان يرشده الى شجره سماها شجره الخلد، لم يسمها بالاسم الذي ذكره الله عز وجل لادم ان ينهاك ان تكون بهذه الشجره. لو قال له هذه يا ادم هل ادلك على الشجره التي نهاك ربك عنها لتفطن ادم، ولكن زين له فقال شجره الخلد وملك لا يبلى. هذا مع المقدمه التي كانت من عنده يا ادم وناداه باسمه وكانه يريد ان تسدي له نصيحته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله ومنهم علم ابليس ولتتبعه تسميه الامور المحرمه بالاسماء التي تحب تسمى مسمياتها، فسموا الخمر امر الاطاح، الخمر اسمه امر الاطاح، وسموا اخاها الذي هو خمير امر الاطاح، وسموا المكوس بالحقوق السلطانيه، وسموا الربا بالفائده في قائمة لا تنتهي إلى يوم الناس هذا. فالشياطين والجن والإنس وما اقترب في هذا الزمان لا يمكن أن يقتل الناس. إذا أرادوا أن ينفقوا سلعة أو يدلوهم على ما يفسد ويدمر عليهم حياتهم لا يذكرونه بالأسماء الفتحية لتلك الأشياء ولا ينبهونهم على مقامها وعلى ما تخلفه من اثار سلبيه، وانما يزينون ويتظاهرون في صوره الناصح. ولهذا الانسان يحذر من ان ياتي اناس اليوم فيسمون الاشياء بغير اسمائها. واذا كانت الخمر معروف حكمها في الاسلام عند خواص المسلمين وعوامهم وكل انسان يعرف هذا الحكم، فما بالكم بآفة هي أكثر خطرا وتدميرا وهدما للإنسان وقيمه وللمجتمع ولأمنه واستقراره. هذه الآفة كما لا يخفى عليكم أيها المؤمنون أيها الحضور تعرفونها جميعا، هي آفة المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، سواء كانت حشيشا أو أفيونا أو أقراصا أو غراء أو أي شيء. الشيء واحد هذه الآفة للأسف الشديد هي أشد خطرا وأشد تحريما من الخمر، لأنها في الحقيقة مفترة للجسم، مدمرة للبدن، معطلة للحواس، مغيبة للعقل، دافعة إلى كل شر، صارفة عن كل خير والعياذ بالله. ولهذا لابد أن ننتبه أيها المؤمنون، لابد أن ننتبه إلى هذه الآفة التي تهدد مجتمعات أهل الإسلام بعد أن دمرت وخربت ديار الكفار والملحدين والمشركين، وهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى يحسدوننا على ما من الله عز وجل علينا من نعمة الهداية والإيمان، ولهذا عملوا بكل ما أوتوا من قوة وحنكة ومكر وخداع ودهاء واستعمال من هم على ديننا ويتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، يستعملونهم لترويج ونشر والدعاية إلى مثل هذه الآفة، لأنهم علموا أنهم لو استطاعوا أن يصلوا إلى الشباب وصلوا إلى الأمة، لأن الأمة بشبابها. ولهذا كان المعول عندهم هو استهداف الشباب، شريحة الشباب التي تمثل النسبة المرتفعة في الأمة، وتعلمون أن الشباب لهم اندفاع ولهم حب المثابرة ولهم حب التطلع ولهم النشاط وعندهم الحيوية، وهم الذين يقبلون على الأشياء حسنة كانت أو سيئة، ولهذا هم يركزون على الشباب. والشباب إذا لم يكن عنده يقظة وعنده إيمان وعنده أخلاق وعنده حصانة، فإنه يكون ضحية هذا الغزو ويكون ضحية هذه الدعايات. وقد نجحوا إلى حد ما في إفساد مجتمعات أهل الإسلام عن طريق هذه الآفة، وهي انتشار المخدرات التي ما استطاعت حتى الدول الكبرى أن تجعل لها حداً وأن تمنع انتشارها وبيعها والمتاجرة فيها بين طبقات الأمة، سواء كانوا على أعلى مستوى أو كانوا في الحضيض. ولهذا فينبغي التنبه وينبغي الحذر من هذه المخططات ومن هذا المكر ومن هذا الدهاء الذي ينسج في الظلام، يراد به هدم هذه الأمة وفصل شبابها عن الإسلام وعن الدين وعن الإيمان. ولهذا لابد أن نشعر جميعا بهذه المسؤولية، وأن نعمل على تحسيس الناس بها وبخطرها، لأن الإنسان اليوم وإن كان بعيدا عن هذه الآفة فهو ليس بعيدا عن ما تخلفه من آثار وأخطار. فأنت إذا عافاك الله عز وجل من هذه الآفة فقد يتعرض لها ابنك أو ابنتك، كما نعلم اليوم هذه الآفة صارت منتشرة حتى في المدارس والمعاهد والجامعات والتجمعات السكنية. هذه الآفة التي انتشرت الآن في كل مكان وتصدرت طليعة الجرائم في هذا الزمان، وقد أزعجت المحاكم والسجون وصارت مشكلتها كبيرة وأرقامها مخيفة. إذا لم يعمل الناس ويتعاونوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقديم النصح وبث الوعي في أوساط هؤلاء، أنتم تعلمون عباد الله أن مثل هذه الآفات التي تخرب وتدمر العقل الذي به الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان، هذا يعني أنك سوف تلغي دور هذا الإنسان في هذا الوجود وفي هذه الحياة. وما خلق الإنسان إلا لعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كان الإنسان بعد ذلك متعاطيا للمخدرات صار كعابد الوثن، لأنه بدونها لا يستطيع أن يفكر، وبدونها لا يستطيع أن يتكلم، وبدونها لا يستوي عنده المزاج، تفسد الدين وتفسد المزاج وتعرض الإنسان للاحتقار والامتهان. ولهذا قال العلماء أن آفة المخدرات تشترك مع الخمر في علة الإسكان وتزيد عليه في كثرة الأضرار، حتى أن بعض العلماء عد فيها 120 مضرة دينية ودنيوية، أكثر من 120 مضرة دينية ودنيوية هذه في المخدرات. ولا حاجة إلى عرض النصوص التي تبين حكم تناول وتعاطي هذه المخدرات، لأن بعض الناس قد يقول أنه لم يأتي نص صريح في الكتاب والسنة على تحريم هذه الأشياء، وأن الذي حرم فقط هو الخمر المعروف، الشراب المعروف، وأن هذه لا يوجد في القرآن أو في السنة ما يحرمها، لأنها لم تكن موجودة في ذلك العصر. ولم يعلم هؤلاء الجهلة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وأن كل ما يصلح للناس وكل ما يفسد عليهم حياتهم ويعرض أخراهم أيضا للفساد والخطر، فإن الله سبحانه وتعالى حذرهم ونبههم وأمرهم ونهاهم، فإنه ما من شيء يقربنا إلى الله عز وجل ويدخلنا جنته ويجلب لنا رضاه إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ووصانا به وحثنا عليه، وما من شيء يباعدنا عن الله ويجلب لنا سخطه ويدخلنا ناره إلا وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم ورهبنا منه. شريعة الإسلام شريعة كاملة، شريعة صالحة لكل زمان ومكان، صالحة لكل الناس، لكل الناس، كما قال ابن القيم يصف هذه الشريعة: الشريعة الإسلامية عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، ورحمة كلها. فهي رحمة، وهي عدل، وهي حكمة، وهي مصلحة. إذن لا داعي لأن نقول بأنه لم يأتي من النصوص الشرعية ما يحرم هذه الآية. ولو قرأنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن رسوله صلى الله عليه وسلم مبينا ما جاء لأجله وما بعثه الله عز وجل به، قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولا يمكن أن نصنف المخدرات في صنف أو في صف الطيبات، بل هي من الخبائث المحرمة، لا يتعاطاها إلا من كان خبيثا في الظاهر والباطن، فهي مفسدة ومضرة، وهي خبيثة ومفترة ومهلكة للجسم والبدن والعقل معا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يحل لأمته الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا شك أن تعاطي هذه المخدرات يؤدي بالنفس إلى المضرة وإلى التهلكة، وقد نهانا الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا شك أن تعاطي المخدرات هو قتل للنفس وهدر لهذا البدن ولهذا العقل الذي وهبنا الله عز وجل إياه. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كل هذا قد يدخل في هذه الأدلة الكثيرة الموجودة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد لا يهمنا الآن استعراض هذه الأدلة لأنها معروفة ومعلومة عند الكثير منا، لكن الذي يهمنا ما هي الأسباب، ما هي الأسباب التي أدت بنا إلى الوقوع في هذه الآفة ووقوع الكثير من الشباب في هذه الآفة، ثم ما هي الحلول التي يمكن أن نوظفها، ما هي الحلول، ما هو سبيل الوقاية والعلاج لمثل هذه الآفات التي أحاطت بنا وصارت الآن بمثابة ذلك الخطر الهادم الذي يهدد حياتنا في كل وقت، ويهدد شبابنا، ويهدد حتى أطفالنا الصغار. فنقول أن من الأسباب الواضحة والمعلومة التي أدت إلى انتشار هذه الآفة ما اصطلح عليه بضعف الوازع الديني، ونحن نقول بعبارة موجزة هو ضعف الإيمان ونقص الإيمان عند الناس. لأن الإنسان إذا كان عنده إيمان بالله تبارك وتعالى فإن هذا الإيمان يجعل الإنسان يتقوى بطاعة الله سبحانه وتعالى، مبتعداً عن المناهي وعن المعاصي وعن الآثام التي نهاه الله عز وجل عنها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. لأن الإيمان كالظلة يمنع الإنسان من تعاطي أو اقتراف أو الوقوع فيما نهاه الله عز وجل عنه، لأنه يستحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا إذا أردنا أن نحسن أنفسنا، وإذا أردنا أن نكون في منأى عن كل ما يهددنا من الآفات ومن الشهوات ومن الشبهات، فلابد أن نتحصن وأن نتسلح بسلاح الإيمان. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فتقوية الإيمان وأسباب زيادة الإيمان العمل على تحصيل هذه الأسباب التي تزيد في إيماننا هي التي تجعلنا في مأمن من أن نقع في مثل هذا السفول، ونصل إلى مثل هذا الحضيض في الأخلاق وفي الآداب وفي المعاملات. الإيمان أولا وقبل كل شيء، وللإيمان أسباب أيها الناس. ليس الإيمان بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كما يقول الشيخ حماد الأنصاري: الإيمان خمس نونات: أي كل كلمة تنتهي بحرف النون. فنحن إذا سرنا في الإيمان بهذه الطريقة نكون قد حصلنا أنفسنا. ومن الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في المعاصي وبخاصة في مثل هذه الآفات غياب العلم الشرعي، غياب العلم الشرعي عن الناس وعدم اهتمامهم بالعلم. لأن الإنسان إذا تعلم وعلم وعرف أدرك المخاطر، أدرك المخاطر وعلم بالأسباب التي تؤدي به إلى الإفلاس وإلى الانتكاس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويفشو الجهل ويظهر الزنا ويشرب الخمر. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتشار الخمر وظهور الزنا إلا عند جهل الناس، عند غياب العلم وعند فشو الجهل وظهور الجهل. ولهذا لابد للناس أن يكون عندهم علم، وهذا العلم لا ينبغي أن يكون محصورا عند صاحبه، أن ينتفع به صاحبه فهذا نفع قاصر، وإنما ينبغي أن يصل إلى غيره وأن يبلغه إلى من لا يعلمه. لأن المسلم لابد أن يجمع بين النفع القاصر والنفع المتعدي حتى يكون أفضل الجميع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلابد أن تتعلم وأن تعلم، وهذا العلم لا ينبغي أن يكون مقصوراً محصوراً على المساجد لا نسمعه إلا من الإمام أو من المدرس أو من الواعظ أو من الخطيب أو من المفتي، بل هذا العلم لابد أن يحل في كل مكان ويصل إلى جميع الناس عن طريق الوسائل الشرعية التي ندعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. لابد من تعميم مثلا المحاضرات، تعميم هذا الوعي وبث هذه اليقظة في أوساط الشباب. مثل هذا الموضوع جدير في الحقيقة أن يعالج وأن يسمع له وأن يحضره من قد يكون مهتما بهذه الآفة أو معنيا بها. ولا بأس أن تنظم بعض الدورات أو الندوات التي تكون مثلا في بعض الدور أو المكتبات أو دار الثقافة أو قاعة البلديات، وينظم يوما دراسيا لأجل توعية الشباب ونشر الوعي بينهم. لأن الناس إذا تعلموا وعلموا وأدركوا وعرفوا لا شك أن هذا قد يبعث فيهم ماذا؟ تلك الروح التي تجعلهم أو تبعث فيهم الإرادة والعزيمة من أجل أن يتخلصوا مما هم فيه. ولا يمكن الإنسان أن يستهين بهذه الأمور وأن يستهين بهذه الوسائل، لأن العلم هو الذي يبدد الظلمات، العلم نور، هو الذي يبدد ظلمات الجهل، هو الذي يكسر تلك الحواجز التي يجعلها الإنسان بينه وبين الشيء الذي لا يستطيع تغييره. إذا جاءه العلم وعرف الحق فإنه لا شك أنه يتخلى عن ذلك. ولهذا جاء في الشرع الترغيب في تعلم العلم وتعليم الناس. ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الآفة تهاون الناس في أعظم شعيرة أمر الله عز وجل بها، ألا وهي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتهاون في إصلاح في إسداء النصيحة للمسلمين عامتهم وخاصتهم. ونحن أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولهذا ينبغي أن يتعاون أهل الإسلام على محاربة المنكر. ومحاربة المنكر لا تكون بالقوة في كل الأحوال، ولا تكون بتغيير اليد أو بالتغيير باليد فحسب، بل هناك وسائل وهناك مراتب وهناك أولويات، ويبدأ الإنسان شيئا فشيئا. وشعور الناس بأنهم ملزمون بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر هذا من أعظم الأسباب لتغيير ما حل في الناس من فساد ومن اعوجاج. التقويم دائما بما يكون يكون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلابه في دين الله سبحانه وتعالى، وانه لا يجوز لنا ان نتهاون في مثل هذه الامور. تعرفون ان رجلا جاء زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام احمد هذا في مسنده بسند صحيح، رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يتوقى بشهوه غلبته نفسه حتى انه تجرع في مجلس النبي عليه الصلاه والسلام ان يساله بان ياذن له بالزنا. قال يا رسول الله ائذن لي بالزنا. ولا شك ان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يهزهم مثل هذا الموقف ومثل هذا التجرع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مقامه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيف يعالج وضع هذا الفتى وتلك النفسية المنحطة التي كان يتخبط فيها، وكيف ينبغي أن يخرجه مما يعانيه من الظلمات ومن الشهوات، لأن تلك الشهوة غطت على عقله فأصبح قلبه مريضاً لا يبصر حقاً ولا يهتدي إلى نور. فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا فتى هل تريده لأمك؟ يعني هل تريد أن تزني بأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال ثم أتحبه لأختك؟ قال لا. بأبي أنت يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. ثم قال له أتحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لعمتك. قال أتحبه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال ولا الناس يحبونه لخالتهم. ثم إنه بعد أن هدأ الشاب وانطفأت تلك الجمرة التي كانت تغلي في قلبه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم حجابا بينه وبين المعصية بمثل هذه الأسئلة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لنا أنه ينبغي إذا أردنا أن نغير ما في الناس أن نتحدث معه وأن نسمع منهم وأن نصبر على قولهم حتى وإن جاروا، حتى وإن أخطأوا، حتى وإن تعاملوا معنا بالسوء. يقول له والرجل يقول كذا ويقول كذا، حتى لما رأه قد هدأ وانطفت تلك الجمرة التي في قلبه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له قال اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه. دعا له بثلاث دعوات كل كلمة تمثل دعوة عظيمة. قال اللهم حصن فرجه، هذا الشاب يريد أن يقع فيما حرم الله عز وجل وهي جريمة الزنا أو شهوة الزنا، فقال اللهم حصن فرجه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وهذا هو الدواء، هذا هو العلاج الذي ينبغي أن يكون عندنا. نحن دعاء رحمة، نحن دعاء إلى الله عز وجل، نحن نهدي الناس إلى الخير، نحن نريد للناس أن يصل لهم الخير كما وصل إلينا لو كنا نحن محرومين من الهداية. وجاء إنسان يعاتبنا ويسخر منا ويقلل من شأننا، كيف يكون تعاملنا معه؟ إذا كنا هذا لا نرضاه لأنفسنا فكيف نرضاه لغيرنا؟ ولابد لنا أن نرحم الناس، ولابد أن نسمع لهم، ولابد أن نأخذ بأيديهم بكل حكمة ورفق ولين، بهكذا بهذه المعاملة بهذه الطريقة نستطيع أن نغير وأن نحدث التغيير في الناس وأن نقودهم للفضيلة بعد أن يهجروا الرذيلة اختياراً وطوعاً لا كرها. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حصن فرجه، انتهى الأمر. فأصبح الشاب بعيداً عن الزنا. ثم دعا له قال واغفر ذنبه لأنه كان في معصية، والإنسان سواء فعل المعصية أو أراد أن يقع فيها فهو في معصية فقال اغفر ذنبه. وتعرفون معنى اغفر ذنبه؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب له المغفرة من الله، لأن المغفرة كما يقول العلماء فيها معنيان، فيها ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني أن الله عز وجل لا يؤاخذك بذلك الذنب. إذن المغفرة فيها معنيان، ستر الذنب وعدم المؤاخذة عنه أي العفو عنه. يقولون مأخوذة من المغفر، المغفرة مأخوذة من المغفر. المغفر هو الذي يضعه المقاتل على رأسه يتقي به السلاح ويستر رأسه. فأنت لما تقول يا رب اغفر لي كأنك تقول يا رب استر ذنبي، فلا تفضحني في الدنيا بين خلقك، ولا تفضحني في الآخرة يوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم له. وكلنا ذلك الإنسان المذنب، كلنا ذلك الخطاء، كلنا لنا مساوئ، كلنا لنا عيوب. لا يريد أحدنا أن يرضى عمل الناس، كما قال الشاعر: يظن الناس بي خيرا وما بي من خير، ولكنني عبد ظلوم كما تدري. سترت عيوبي كلها عن عيونهم، وألبستني ثوبا جميلا من الستر، فصاروا يحبوني وما أنا بالذي يحبه، ولكن شبهوني بالغير، فلا تفضحني في القيامة بينهم، وكل يا مولاي في موقف الحشر. هكذا الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عالج الأمر من نواحي ثلاث. قال: اللهم حسن فرجه، هذا فيما يستقبل من أيام. قال: واغفر ذنبه، فيما مضى من عهد وأيام وسنوات قضاها في المعصية. حسن فرجه، واغفر ذنبه، وطهر قلبه. طهارة القلب هي كل شيء. إذا لم تعمل على طهارة قلبك، أن تعمل على إخراج الأدناس والأنجاس والأمراض المعنوية من قلبك، تظل ذلك القلب المريض الذي حتى وإن أبصر الحق وأبصر الهدى فإنه لا يهتدي. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا قلوبا حية، قلوبا سليمة، التي إن رزقها الإنسان انتفع بها في الدنيا والآخرة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه هي المعالجة، هذه المعالجة التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي على دعاة الإسلام. وكلنا دعاة للإسلام، مسؤولية التغيير، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإسداء النصيحة للناس خاصتهم وعامتهم، ليست موكلة بالإمام أو بالخطيب أو بالمفتي أو بالحاكم أو بالقاضي، وإنما هي لجميع الناس. كل في موقع مسؤوليته، كل في محيطه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع ومسؤول عن رعيته، وهو مسؤول عن رعيته في بيته. وكذلك الأم هي راعية ومسؤولة على أولادها وهي في بيتها. إذن المسؤولية يكتسبها الجميع، وهي مهمة الجميع، ولا بد أن نشعر بهذا. فهذا التغيير الذي ننشده ينبغي أن يتعاون عليه الناس، وأن يتعاون عليه أهل الخير، وأن يتعاون عليه الناصحون. أيضا من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الآفة هو إهمال أكثر الناس وخاصة الوالدين، وتقع هذه المسؤولية أيضا على المعلمين والأساتذة والمربين على وجه أخص، إهمالهم لجانب التربية. التربية في الصغر، الاعتناء بالبراعم وبهذا الجيل الناشئ في وقت الصبا وفي وقت الطفولة من الأهمية بمكان. ولهذا لابد أن نحرص كل من كان له ابن أو كان له أولاد أن يأتي بهم إلى المسجد، أن يحفظهم ما أمكن من القرآن الكريم، لأن حفظ الطفل الصغير لشيء من كتاب الله عز وجل، والله حتى وإن وقع له ما وقع من الانحراف في شبابه، فإن آثار تلك الآيات أو تلك الصور التي يحفظها قد تبقى بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بمثابة ذلك الماء الذي يبعث الحياة في تلك النبتة التي قيل أنها لا تنبت أصلا. فالإنسان يحرص دائما، يحرص على إيصال الخير لأبنائه وأولاده، وأن يعمل ما في جهده لتربيتهم ولتعليمهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي رضي الله عنه: علموا أهليكم وأولادكم الخير، علموا أهليكم الخير، وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غضاض شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا الإهمال للتربية هو الذي ورثنا هذا الذي نعيشه الآن من ويلات ودمار وانفكاك أسري وضياع لكثير من الشباب. قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجب ولكن يعلمه تدين أقربه. التربية هي التي تغير، والقيام بواجب التعليم والتربية هو الذي يحدث التغيير. وهذا ينبغي أن يكون في وقت مبكرة، وأن يكون في سن الطفولة، وأن يجتهد المرء في هذا السبيل، ولا يظن أن الأمر سهل، لأنه إذا لم يكن عنده في مثل هذا الزمن وفي مثل هذا الوقت وفي مثل هذا العمر هذه المهمة وهذا الجهد الذي يبذله في سبيل تحصين أولاده فإنه سيندم ندما كبيرا. الشاب لما يكبر ويكون عنده فراغ روحي ويكون عنده إهمال في التربية ونقص في التعليم وبعد عن مجالس الخير والذكر، فإنك لا تنتظر منه الخير، لا تحصد من لا تجني من الشوك العنب كما يقولون، لا تجني من الشوك العنب أبدا، لأنك إذا زرعت حصد، وإذا لم تزرع لا يمكن أن تحصد أبدا. ولهذا لابد أن ننتبه وأن نحذر وأن نبذل الجهد في هذه المرحلة، مرحلة الصبا، وأن نعلم أولادنا وأن نحصنهم، لأن هذا يقيهم إن شاء الله من كثير من الانحراف، لا سيما إذا بلغوا سن المراهقة. سن المراهقة هي من أصعب مراحل العمر التي يمر بها الإنسان، تغيرات نفسية وهرمونية وبدنية تقع على الإنسان، يكون قابلا لكل شهوة، يكون مطواعا لكل ناعق أو ريح تأتيه، لأنه يكون في مثل هذه المرحلة يحب أن يتطلع على الأشياء ويريد أن يتطفل عن الأمور التي لم يجربها. ولهذا كثير من الشباب يقعون ضحية هذا الفساد، وكما قال الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. إذا اجتمع الشباب واجتمع الفراغ واجتمع المال، والمال الآن ميسور وموجود وقد يناله الإنسان بكلمة أو بخداع أو بزور، إذا اجتمعت هذه الثلاث وكان الإنسان مفلسا من القيم والأخلاق والإيمان، فإنك لا تنتظر منه الخير ولا تنتظر منه الصلاح والإصلاح. فلهذا ينبغي أن نكون متنبهين وأن نكون متيقظين. والأمر الذي ينبغي التنبيه إليه ونحن في هذا الموضوع: الحذر كل الحذر من الخلطة الفاسدة، الحذر كل الحذر من قرناء السوء. لا بد علينا جميعا أن تكون أعيننا مفتوحة على أولادنا حتى وإن كبروا، لابد لك أن تعلم أين يذهب ابنك ومن يخالط ومن يعاشر وإلى أين يذهب ومن يجالس. هذه أمور لابد منها، لا يمكن أن نغفل عنها، لأن الشياطين اليوم في غفلة أنت على حين غفلة يمكن أن يخطفوا هذا البرعم وهذه البراءة ويفسدونها كما فعلوا ببعض الشباب وببعض الفتيان وببعض الصبيان. لابد أن نعلم، أنتم تعرفون أن المرأة على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلينظر أحدكم من يخالل. وتعرفون قيمة وقدر الجليس الصالح والجليس السوء: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يعطيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل الجليس السوء كنافخ الكير كالحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا أمثلة في القرآن محذرا من قرناء السوء: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خاذولا. ولكن يقول الإنسان هذا في وقت الندامة، يوم لا تنفعه الحيلة ولا ينفعه الرجوع إلى الدنيا ليصلح ما أفسد ويتدارك ما فاته. كان مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه يقول: والله لأن أحمل الأحجار مع الأبرار خير لي من أن آكل الخبيث مع الفجار. الخبيث هذا من ألذ أنواع الطعام المعروف عند العرب. قال: والله أن أكون في حضرة قوم هم أبرار وأخيار وعندهم صفات العقلاء، أحمل معهم الأحجار الثقيلة وأتحمل المشقة وربما العذاب، والله خير لي من أن آكل ألذ أنواع الطعام وأنا بصحبة أناس أشرار لا أنال منهم الخير. هذا إنسان نظر إلى قيمة قرناء السوء وقرناء الصلاح، ولهذا ينبغي لنا أن نعمل على إيجاد هذا المحيط وهذه البيئة، نوفر هذا لأولادنا ونوفره أيضا لأنفسنا، ونحن نقول لأنفسنا حيثما حللنا وحيثما تواجدنا، لأن الخلطة الفاسدة لا تكمن في تلك الخلطة التي تحثنا على اقتناء الشهوات والانغماس فيها، ولكن أيضا قرناء السوء، وقد نجدهم حتى في المساجد ونجدهم في مجالس الذكر ومجالس العلم، وهؤلاء قد يفتح لنا فتن الشبهات للشهوات، ولهذا لابد الإنسان أن يعرف من يجالس. وهذه نصيحة أنا أسيها للشباب، نقول اعرف من يكون جليسك، جليسك هو الذي ينصحك، جليسك هو الذي لا يشد عن جماعة المسلمين، جليسك هو الذي يعرف ما عليه من الواجب من الواجبات الشرعية، الذي يكون مع هذه الأمة مع علمائها ومع دعاتها، لا يشد عنهم بفكر غريب ولا يشد عنهم بمذهب هدام ولا يشد عنهم بسلوك منحرف ولا يشد عنهم بما يفسد على الناس دينهم، لأننا الآن في هذا العصر نعاني من خطر فتنتين عظيمتين، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشبهات معروفة ونحن نراها صباح مساء، وقد غزت حتى بيوتنا ودخلت إلى مدارسنا وإلى شوارعنا، نرى هذا العري ونرى الصفور ونرى التبرج ونرى الدعوة إلى الفساد ونرى الدعوة إلى الانحلال في كل مكان، في الأسواق، في الشوارع، في المنتزهات، نجد مثل هذا الفساد، وهذه كلها في الحقيقة شهوات تضعف الإيمان، والإنسان إذا استرسل معها ولم يغض البصر ولم يبعد نفسه عنها ولم يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها فإنه قد يقع فيها وقد تضره، ولا يقول الإنسان عندي إيمان وعندي صلاة. أنت اليوم إذا كنت في محيط فيه فساد وفيه إفساد وفيه انحلال وفيه دعوة إلى هدم وتدمير الأخلاق، فينبغي عليك أن تخلص نفسك من ذلك المكان وأن تهرب بدينك حتى لا يتعرض دينك إلى الانشقاق وإلى الهدم. ومن الفتن أيضا فتن الشبهات، وهذه فتن الشبهات للأسف الشديد أصبحت فتنة مسعورة متوقدة وكأنها نار، وكأنها نار أشعل فتيله في ذلك الهشيم الكبير حتى أفسد على الناس دينهم. اليوم توجد القنوات الفضائية وتوجد المواقع التواصل وتوجد شبكات الإنترنت ويوجد إلى غير ذلك، ويوجد أيضا حتى دعاة السوء والعياذ بالله، دعاة السوء، يوجد الآن الرويبضة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجودهم في آخر الزمان، قال ستأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الآمن والأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة. وأصبح الناس اليوم قد يتكلمون باسم الدين وباسم العلم، والدين منهم براء والفتوى منهم براء، ويتكلمون بما لا يعلمون ويهرفون بما لا يعرفون، وهذه في الحقيقة آفة، آفة الآفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا بغير علم. ولهذا وجد في الأمة من يفتي الناس بالخروج في المظاهرات والمسيرات وأن يصطدموا مع الشرطة ومع العسكر، ثم يقول لهم من وقع شهيداً ومن مات فهو شهيد، ويضحوا هكذا بالأمة وبشبابها. هذا كله من فتن الشبهات. مر النبي صلى الله عليه وسلم رجل كان في غزوة وشج في رأسه، شج في رأسه يعني أصابه جرح في رأسه، فسأل الناس أن يفتوه، هل لي أن أتيمم حتى أتفادى الماء لكي لا أغتسل؟ فسألوه بأنه لا يجوز له أن يتيمم، فاغتسل فمات. لما جاءوا بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ما وقع لهم مع هذا الإنسان، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتلهم الله، قاتلوه قاتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العين السؤال. إذا كان هذا في من قتل إنسان واحدا بفتوى لم يتثبت فيها، فكيف بمن قتل شعبا وأمة بأسرها؟ فلا، هذا لابد أن ننتبه وأن نكون على حيطة وعلى حذر. فتن الشبهات اليوم للأسف الشديد موجودة في كل مكان، والناس يدعون إلى دين باطل وإلى دين محرق. يقول أبو العالية رحمه الله، وهذه كلمة قالها هذا الإمام من السلف من التابعين، وهي كلمة لو كتبت بماء العينين لكان قليلا، قال رحمه الله: قرأت المحكم أي القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بتسع سنين، فوالله لا أدري أي النعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. قال: نظرت في نعم الله عز وجل عليه، وما أكثر نعم الله عز وجل على عبيده. قال: رأيت نعمتين لم أدري أيهما أفضل علي. الأولى أن هداني الله للإسلام، أن جعلك الله من أهل الإسلام، وهذه نعمة عظيمة الإنسان يحمد الله عز وجل عليها ليل نهار، يقول: أن جعلني من المسلمين. كم من إنسان يعيش في بلد أهل الإسلام وبين ظهرين المسلمين وبين والدين المسلمين، ومع ذلك وفي نهاية المطاف ربما بسبب الدراسة في الخارج أو بسبب تواصله مع أهل المذاهب الكافرة الملحدة يصبح ملحدا لا يدين بدين الله سبحانه وتعالى، ويعيش كافرا ويموت كافرا. وكم من إنسان عاش في دار الكفر، المجتمع كافر والوالدان كافران والبيئة التي يشتغل فيها كفار لا يعرفون الإسلام، ومع ذلك يهديه الله سبحانه وتعالى ويعرفه بالإسلام ويجعل له سبيلا لمعرفة الإسلام حتى يترك ذلك البلد ويترك الرفاهية ويترك العيش الرغيد ويأتي إلى بلاد المسلمين. وأنتم تعرفون اليوم عددا كبيرا وكثيرا من هؤلاء الناس الذين جاءوا من فرنسا وجاءوا من ألمانيا وجاءوا من مناطق كثيرة ويعيشون في بلاد المسلمين. أقول لكم أكثر من ذلك، يوجد حتى النساء، يوجد حتى النساء تركوا هذه الديار وجاءوا ليعيشوا في بلاد الإسلام، ويعيشون الآن في أماكن ربما لا يفكر أحدنا أو لا يستطيع أحدنا اليوم أن يعيش فيها. التقيت برجل فرنسي في الصحراء، يقطن في الصحراء بعد أن عاش أيام هنا وذهب إلى الصحراء، وجدت معه ابن في السادسة من عمره يحفظ 45 حزب من القرآن، 45 حزب من القرآن في خلال سنة حافظه. بعد أن عاش 5 سنوات في فرنسا جاء الجزائر في سنة واحدة حول 45. وسألته عن بعض ما يحفظ من القرآن، أبوه فرنسي وأمه فرنسي وهو يحفظ القرآن. هذه أعظم نعمة من الله عز وجل على الإنسان، أن هداه للإسلام. قال هذا الإمام: لا أدري أي نعمتين أعظم علي، أن هداني الله للإسلام ولم يجعلني حروريا. لم يجعلني حروريا، هذه حروريا نسبة إلى حرورة مدينة أو قرية كانت تقع في الكوفة، ظهر منها الخوارج قوم سوء الذين جاءوا إلى آيات في القرآن نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. هؤلاء الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن ولا يتجاوزوا تراقيه. قال: ولم يجعلني حرورا. الحمد لله أن جنبني الله عز وجل شر أهل البدع والأهواء. فأنت إذا هداك الله عز وجل للإسلام، اسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يعرفك بمنهج أهل الإسلام، منهج أهل السنة والجماعة، منهج الذي عليه أهل الإسلام قاطبة وهم السواد الأعظم في الأمة. شرع الإسلام معروفة، لا يمكن أن يأتي إنسان ليدلنا على جديد في دين الله عز وجل. أركان الإسلام معروفة، الطاعات مبينة، ما يجب على المسلمين أن يقوموا به أفراد وجماعات منصوص عليه في الكتاب والسنة وفي الأدلة الشرعية. لا نحتاج اليوم إلى تأويل، ولا نحتاج اليوم إلى إبطال شيء في شريعة الله عز وجل واستبداله بغيره، ولا يمكن أن نسعى إلى التأويلات وإلى هذه التعسفات ولي أعناق النصوص لكي توافق هوى في أنفسنا. الشرع هو الشرع، والدين هو الدين، والأحكام هي الأحكام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي العصر الذي بعده وإلى قيام الساعة، لن يتغير شيء منها. قد تتغير الأسماء وقد تتغير الأوصاف، ولكن الحقائق هي واحدة، والعبرة بالحقائق والعبرة بالمسميات كما يقول العلماء. فأنت احمد الله أيها المسلم إذا هداك الله عز وجل للإسلام، ثم ثبتك على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وأنت أيها المسلم في كل صلاة تقرأ سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم. سورة الفاتحة في هذا الدعاء العظيم، اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الدعاء، يقول: ولهذا كان أفضل الدعاء وأنفعه وأحكمه دعاء الفاتحة، لأنه إذا هداك الله عز وجل إلى هذا الصراط المستقيم هداك إلى كل خير، وعصمك من كل شر. والذنوب لازمة لنفس الإنسان، لكن الإنسان هو في حاجة إلى الهداية، وحاجته إلى الهداية أشد إليها من حاجته إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان قد يصبر على الطعام ويصبر على الشراب، ولكن لا يمكن أن يصبر على الهواء الذي يتنفس به، لكن حاجته إلى الشريعة أكثر من حاجته حتى إلى هذا الهواء. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعاء الصباح وفي دعاء المساء، هذا من أذكار الصباح والمساء، كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصلح لي، تستميت قواك وتعتمد وتلجأ وتعتصم وتلوذ بالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هو الذي يعينك وهو الذي يحفظك وهو الذي يكلأك وهو الذي يمدك وهو الذي يعيدك وهو الذي يحفظك. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الإنسان متى وكل إلى نفسه طرفة عين ولو لحظة واحدة اختطفه الشيطان وزلت به القدم، لأنه بين نفس أمارة بسوء وبين شياطين يزينون له الشر وبين هوى في نفسه يجذبه إليه. فلهذا أنت تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى عون الله عز وجل، تقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ولهذا أنت تسأل الله سبحانه وتعالى هذه الهداية كل يوم في صلاتك على الأقل 17 مرة، تقول: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يقول قائل: لماذا أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى صراط المستقيم وأنا أصلي وهذا نوع من الهداية، فلما أسأل الله عز وجل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد على من ظن هذا وقال، قال: وليس كما يقول بعض المفسرين أنه قد هداه إلى الصراط المستقيم، فلما يسأل الهدى؟ قال: إن المراد بسؤال الهداية إلى الصراط المستقيم في هذه الآية إما أن يراد بها الثبات على الهداية، وإما أن يراد الزيادة في الهداية. ولهذا هذا الدعاء صالح لكل إنسان، لأن الهداية قد تكون من الكفر إلى الإيمان، ومن الفسوق إلى الطاعة، وقد تكون أيضا زيادة في الهداية، وقد تكون أيضا ثبات على هذه الهداية، لأن الهداية قد تنفع في أول الأمر ولكن الإنسان قد لا يثبت. إذا كنت طيلة حياتك مهتديا تصلي وتصوم، ولكن في آخر المطاف يزل بك القدم، تغتر وتجهل فتطرق للهداية وتنتكس عن هذا الطريق، فكيف يكون مصيرك؟ لا ينفعك كما قدمت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، قال: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين دخولها إلا شبر فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكذلك الأمر بالنسبة لمن يعمل بعمل أهل النار، فالأمر ليس بسهل أيها الإخوة. ولهذا أنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. العلماء تكلموا عن أنواع الهداية، قالوا: الهداية على ثلاث أقسام، هناك هداية خاصة وهناك هداية عامة. وهناك هداية يسميها العلماء بهداية الإرشاد وهداية البيان، هذه تحصل بنشر العلم وبالنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معنى هذه الهداية؟ بمعنى أن تعلم الناس وتبين للناس، هذا نوع من الهداية، وقد يقبل الناس منك وقد لا يقبلوا، فهذه تسمى الهداية العامة أو هداية الدلالة والإرشاد. هذا النوع من الهداية يملكه كل أحد منا. الله عز وجل هدى عباده، بل هدى حتى الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم هدى أمته وهدى الناس جميعا، قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بل قال لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. وش معنى لأن يهدي الله بك رجلا؟ معنى أن تكون سببا في هداية الإنسان بأن تبين له، أن تقيم عليه الحجة، أن تنصحه، أن تبين له، أن تقول له يا عبد الله لا تفعل هذا وافعل هذا. هذا نوع من الهداية، قد يقبل وقد لا يقبل. هذا النوع من الهداية يملكه كل أحد. لكن الهداية الثانية التي يسميها العلماء هداية التوفيق، هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد إلا الله عز وجل. فأنت قد تدعو وقد تحرص وقد تعلم، ولكن قد لا تكون النتيجة على يديك، لأن الذي يهدي ويفتح القلوب هو الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الهداية الذي يسميه العلماء بهداية التوفيق، هذا لا يملكه حتى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده هذا النوع من الهداية. يقول الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هداية عمه أبي طالب الذي أحسن إليه ورباه وحماه من ظلم المشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه يقول له يا عم قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربي. ومع ذلك كان يعلم أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحق ومن الدين هو الحق، وعلمت أن خير دين البرية دينا، دين محمد من خير البرية دينا، كان يعلم هذا ولكن لم يقل لا إله إلا الله. ولهذا قال العلماء لو أن الإنسان آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه لا ينفعه الإيمان، لا بد من قولة لا إله إلا الله، النطق بالشهادة باللسان. فلم يقل عمه لا إله إلا الله فمات فكان من الكافر. أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست تلك الشفاعة التي تخرجه من النار، أن يقلل الله عز وجل عليه العذاب في النار، لكن أن يخرج من النار فلا، لأن الشفاعة لا تدرك إلا من قال لا إله إلا الله. ولهذا أهل كبائر من هذه الأمة وإن دخلوا النار وعندهم توحيد وعندهم إيمان واعترفوا بالشهادة وقاموا بها فإنهم لا يخلدون في نار جهنم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. هداية التوفيق هذه لا يملكها أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الهادي والله عز وجل هو الموفق. وهداية التوفيق يقسمها العلماء إلى قسمين، يقولون هداية التوفيق لقبول الحق، وهناك النوع الثاني هداية التوفيق للثبات على الحق، وكلاهما يحتاجهما المؤمن. هداية التوفيق لقبول الحق، لأنك لابد أن تدعو الله عز وجل لأن يهديك لقبول الحق وإن كان عليك. بعض الناس أحيانا يدعى إلى أن يحتكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى ويقول له تعالى اسمع الفتوى أو اسمع الحكم، فيجد أن ذلك الحكم لا يخدم مصالحه، يصطدم مع دنياه ومع مصالحه فيرد الحكم فيقول أن هذا الحكم لا يلزمني، أو أن هذا الحكم فيه جور، أو أن هذا الحكم لا يصلح لي ويصلح لغيره، يتألى على الله. هذا حرم هداية التوفيق لأنه لم يقبل الحق. والمؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا. وكذلك تأتي النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق للثبات على الحق، قد تقبل الحق وتبقى على ذلك الحق حين من الضغط، ولكن قد لا تثبت عليه، لا تثبت عليه لسبب أو آخر. فأنت دائما لما تقول اهدنا الصراط المستقيم ماذا تستحضر؟ تستحضر هذه الأنواع الثلاثة من الهدايات، أن تكون دائما مستمعا ومنصتا إلى من يدعوك إلى الخير ويدلك عليه، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لقبول الحق أينما كان ولو كان على نفسك، وأن يوفقك الله عز وجل لتثبت على ذلك الحق حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت على ذلك الحق. إذا كما أسلفت، دعاء الفاتحة هذا دعاء عظيم ينبغي للإنسان وهو يقرأ هذه السورة الكريمة ويكررها في كل ركعة أن يتعرف وأن يتشوف وأن يتطلع إلى مضمون هذا الدعاء وبركته وفضله، لأنه كل إنسان منا في حاجة إليه. تقول اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية تكون من الله، وتسأله أن يهديك الصراط، والصراط هو الطريق الواسع. ولا شك أن هذا الشرع واسع في أحكامه وفي تشريعاته وفي عقائده وفي أخلاقه وفي أدابه، أجاب عن سؤال كل متحير وكل طالب للهدى، فإنه يجد الجواب الكافي والشافي في هذه الشريعة. وهذا الصراط وصفه الله عز وجل بأنه مستقيم، تنبيها أنه ليس فيه عوج، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الصراط سلكه من أنعم الله عز وجل عليه، قال صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء، قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والشهداء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكما هديتني لسلوكي واتباعي صراط هؤلاء الذين أنعمت عليهم، جنبني أيضا صراط المغضوب عليهم أو سبيل المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود كما جاء في تفسير كثير من السلف، والضالون هم النصارى، ضلوا عن الطريق وزاغوا عن سبيل الله عز وجل. وسبب غضب الله عز وجل على اليهود كونهم لم يعملوا بما أمرهم الله عز وجل به. كان عندهم علم، كان عندهم علم بما أنزل الله عز وجل عليهم، يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم، ولكن تركوه وراء ظهورهم ولم يعملوا به، وعطلوا أحكامه وشرائعه، فذمهم الله سبحانه وتعالى. والنصارى في مقابل ذلك وعلى عكس ذلك، أرادوا أن يصلوا إلى الله عز وجل وأن يتقربوا إليه وأن يعبدوا حق العبادة، ولكن جهلوا العلم الذي أمرهم الله عز وجل أن يأخذوا به وأن يتعلموا حتى يصلوا إليه، لأن كل الطرق إلى الله سبحانه وتعالى مغلوقة إلا الطريق الذي بيّنه الرسول أو بيّنته الرسل، لأنهم هم الذين عرفونا بربنا، والذي جاء بشريعة من الله عز وجل هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل هم الهداة وهم الدعاة وهم المبينون لأحكام الله سبحانه وتعالى. والطريق إذا كان من غير الرسول فإنه لا يوصل إلى المقصود، ولا يمكن أن يعرفك بالله عز وجل. ولهذا كان سفيان بن عيينة رحمه الله يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. من فسد من علمائنا فهو شبيه باليهود، لأن العالم عنده علم، ولكن قد يفسد بتخليه عن العمل، أو يفعل شيئاً هو ينهى الناس عنه، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل. وإذا رأيت العابد منهمك في العبادة ومنغمس فيها، ولكن على جهل، على عمل، على غير بصيرة، فلا شك هذا أنه يفسد أكثر ما يصلح، ويضر أكثر مما ينفع، لأن العبادة لابد لها من العلم. لا يمكن أن تعبد الله سبحانه وتعالى بغير علم وبغير هدى وبغير بصيرة. حتى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تكون على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد من العلم، ولا بد من البصيرة، ولا بد من البصائر في الدين، هذا لازم. فهذا دعاء عظيم، أن تقول: يا الله أنعم علي بهذا السبيل وبهذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من الذين زكيتهم وأصلحتهم وانتقيتهم واصطفيتهم، وجنبني صراط هؤلاء المنحرفين وهؤلاء الزائغين، سواء كانوا من اليهود ومن شبههم في فعلهم وسلك مسلكهم، أو من النصارى الضالين الذين افتأتوا على الشريعة وعبدوا الله سبحانه وتعالى من تلقاء أهوائهم، ولم يكونوا على هدى وعلى بصيرة من دين الله تبارك وتعالى. وعلى كل، أريد أن أختم كلمتي هذه بإسداء هذه النصيحة لهذا الجمع المبارك، وهو أنه كل واحد منا ينبغي أن يستشعر نعمة الإسلام عليه، وأن يعظم نعمة الهداية التي من بها الله عز وجل عليه، وأن يقول الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله. أحمد الله أيها المسلم أن جعلك من المسلمين، وجعلك ترتاد بيوت الله عز وجل، وتشهد مجامع المسلمين، وتحضر مجالس الذكر، وتصلي الجماعة، فهذه من أعظم نعم الله عز وجل عليك. اسأل الله عز وجل أن يديمها عليك، وأن يسبقها عليك ظاهرا وباطنا، وأن يجعلك من الشاكرين لها، لأن نعم الله سبحانه وتعالى إنما تزيد وتنمو وتكبر بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وينبغي علينا أيضا أن نكون دعاة خير ودعاة سلم، ندعو غيرنا ممن حرم نعمة الهداية من جيراننا، من أبنائنا، من رفقائنا وأصحابنا في العمل، نحسن التعامل معهم، ندعوهم بأخلاقنا، ندعوهم بما وفقنا الله عز وجل من الاستقامة والخير. يقول الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. الوعظ والتأثير في الناس لا يكون دائما بالقول، ولا يكون بالخطب فقط، ولا يكون بالفصاحة والبيان، بل قد يكون أحيانا بموقف مثير للإعجاب، قد يكون بسلوك طيب، قد يكون بقضاء حاجة من حوائج المسلمين. واعلم أيها المسلم أنك إنما أنت تنفع الإسلام وتنفع دعوة الإسلام بكل شيء تستطيع أن تقدمه لله سبحانه وتعالى. فالعبادة ليست أن تقبل على الطاعة التي بينك وبين الله عز وجل، هذا لا شك أنه أوجب الواجبات، أن تصلي وأن تصوم وأن تقرأ القرآن وأن تذكر الله سبحانه وتعالى وأن تزكي أموالك، ولكن ينبغي أيضا أن تنظر إلى الناس وأن تنظر إلى مصالح الناس وأن تسعى في قضاء حوائجهم، هذا أيضا من العبادة. وقد أحيانا تكون أفضل، قد تكون أفضل من العبادة المختصرة على ذات العابد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، أو تكشف عنه كربة. ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي رواية في مسجدي هذا شهرا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شهر، وتعرفون الاعتكاف ما فضله وما أجره وما قدره، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي في قضاء حوائج المسلمين إن استدعت الضرورة ذلك أفضل من أن يبقى المسلم في المسجد معتكفا. لماذا؟ لأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر. حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك: ومن كظم غيظا ولو شاء أن ينضيه ملأ الله تعالى قلبه ورضا يوم القيامة، ومن كف غضبه ستر الله عورته. ثم قال: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. من يمشي في قضاء حاجته من حوائج المسلمين ولو كانت حاجة دنيوية تقضيها أنت لله عز وجل، لا تريد منها مالا، ولا تريد منها مدحا، ولا تريد ثناء، تريد أن ترفع الغبن عن أخيك، تريد أن يأجرك الله سبحانه وتعالى على ذلك. لأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ المال أو الهدية في شفاعة يشفعها لإنسان، لأنه لو فعل ذلك لا يكون قد أتى بابا من أبواب الربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام، أي على الصراط في يوم القيامة. وإن سوء العمل لا يفسد، لأن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. سوء الخلق، الأخلاق الفاسدة، الأخلاق المنكرة تفسد أعمالنا، تفسد صلاتنا، وتفسد خشوعنا، وتفسد وقارنا، كما يفسد الخل العسل. العسل يكون عندك قارورة من العسل، 10 كيلو من العسل، قطرة تعخل تفسده. فكذلك سوء الأخلاق بالنسبة لأعمالنا. فعلينا عباد الله أن نحسن أخلاقنا، أن نحسن تعاملنا، أن نحسن من علاقتنا مع الناس، لأننا بهذا نكون دعاة إلى الإسلام، ومن كان يدعو إلى الإسلام لا بد أن يكون حريصاً على أن يكون مثالياً في نفسه، أن يكون مطيعاً لله تبارك وتعالى، أن يكون مستقيماً بعيداً عن كل غش وعن كل خداع. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يثبتنا على دينه، وأن يرزقنا الاستقامة في القول والعمل، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.